بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحيي الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة مما سرني اجتماع الإخوة والأخوات في نشر هذا الدين العظيم وفي مشروع بلغني الإسلام، وفي كل يوم أطلع على مجموعة من الشباب وقعوا في التشكيك، وقعوا في الإلحاد، أو شابات تخبطنا بعد أن كنا في النور دخلنا إلى الظلمة وإلى متاهات الشك والشرك، ويؤلمني ذلك جدا. ولما أطلع على مثل جروبكم ومثل غيرة الإخوان على دينهم أفرح، وأعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما قال في كتابه الكريم والله متم نوره ولو كره الكافرون، إنما قال ذلك حقا ولله الحمد، فيزداد يقيني. والله سبحانه وتعالى قال عن نفسي ومن أصدق من الله قيلا، فهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أسباب وجعل سنن وجعل أقدار، من أقداره سبحانه وتعالى الصراع بين الخير والشر، بين الفضيلة والرذيلة، بين التوحيد والشرك. ولن ينتصر هذا الدين إلا بأهله، فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وآمن معه صبي وأربعة رجال وامرأة، وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، والصبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأربعة رجال. فما زال هذا الدين يتمدد يتمدد يتمدد حتى بلغ كل أقطار العالم، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يدخل هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، أي كل مكان في الدنيا بلغها الليل والنهار يدخل هذا الدين. والعجيب مما تواصل معي أناس من فنلندا، وأنا والله لو سألتموني أين فنلندا ما أعرفها، بل تواصل معي رجل قبل حوالي سنتين من ألاسكا، وتعجبت جدا من أين أتى بهذا الرقم ومن أين تكلم معي، وكان لا يتكلم العربية، كان يتكلم الإنجليزية، فكنت أحاول أن أترجم صحا، أن أنقل رسائله إلى صديق لي. وصديقي يعني كان وسيط بيني وبينه. ومن أسباب أو من أنواع الصراع بين الإسلام وبين الكفر، بين الشرك والتوحيد، وهو الهجمات ضد الإسلام. وأتكلم اليوم عن الهجمات الإلحادية. في السبعينات حينما كان الاتحاد السوفيتي قويا، بدأت الهجمات الإلحادية تدخل ديار المسلمين، وبدأت هناك بعض الدور تنشر لكلام الملاحدة، خاصة في مصر ولبنان والجزائر وتونس، وبدت هذه التيارات الإلحادية تدخل. ولكن كان التيار الإلحادي في ذاك الوقت أقرب للسياسة من العقيدة، وإن كانوا يبثون سمومهم العقدية، فاتجه إلى ذلك في ذلك الوقت كثير من شبابنا وشاباتنا إلى الإلحاد وإن كانوا قلة. فتصدى لهذه الهجمات الشرسة الإلحادية علماء كبار من مختلف أقطار الدنيا، وردوا عليهم، وألحد بعض ممن ينتسب للدعوة كعبد الله القصيمي مثلا، اسمه عبد الله الصعيدي وسمي بالقصيم لأنه عاش في القصيم. ولكن المتأمل لسيرة هؤلاء حينما يلحدون يجد هم يعانون من بعض الأمراض النفسية أو بعض النقص أو بعض العنف الأسري أو بعض التركيبات السيئة في تركيبهم الاجتماعي. فقد كان في عز مجده كان عاقا لأبيه وعاقا لأمه، وكان يتكلم عن أبيه كلاما سيئا حينما زار أباه في الإمارات. قال وهو يصف أباه، قال ورث الجلافة من دينه، لمز الإسلام، وكان أبوه رجلا متدينا. أنا تعجبت حينما قرأت هذا الكلام، عرفت أن الرجل فيه شيء قبل أن يلحد ويعلنها. وحينما ذهب إلى مصر وبدأ يوزع الكتب ويطبعها وتطبعها كتب المؤسسات الإلحادية في ذاك الوقت، ذهبت أمه إلى الشيخ محمد نصيف تترجاه أن يتصل بها أو يرسل لها شيء من النقود، وكان مقاطعها نهائيا، وكانت تسكن في جدة. فالرجل سيء العشرة مع أمه وأبيه، وطار الملحدون فرحا بإلحاده، ورد على إلحاده الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه النفيس الذي يزن وزنه ذهبا، وهو الرد على الأغلال. الرد على الأغلال، والكتاب مطبوع. حتى أصدر رسالة صغيرة اسمها البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوده وكماله. وبدأت سلسلة الردود. ما أعلم عالم إلا وقد رد على كثير من حيلهم ومن كفرهم. والسعدي له رسالة اسمها الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. باختصار، بدأت سلسلة الردود ترد، ورد عبد الرحمن حبنك الميداني في الزيوف والجيش الأحمر، ورد أظن محمد الغزالي في كتابه عقيدة المؤمن، وأبو بكر الجزائري كذلك في عقيدة المؤمن أو عقيدة المسلم ما أذكر. وظهر الدكتور مصطفى محمود في برنامجه المشهور العلم والإيمان. طبعا هذا برنامج العلم والإيمان برنامج من أبيض وأسود، ويتكلم عن الإيمان ويربطها بتوحيد الربوبية حتى يوقظ غريزة الفطرة في قلوب الناس فيتجهون إلى بارهم وخالقهم. وبدأ الناس يردون، فانحسر الإلحاد وكاد أن يختفي، بل ضاع وظهرت مكانه، واستبدل الملاحدة باسم الشيوعية والاشتراكية، فدخلوا بمبدأ الرأسمالي الاشتراكي، وانحسر كثيرا. ومن حوالي 8 سنين عندما ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي من جديد، وخاصة الفيسبوك وتويتر، وبدأت تظهر سناب شات وإنستغرام وغيرها. كان هناك مؤتمر أنا لازلت أذكره للملاحدة في لندن، وقد شاهدته قبل أن تظهر إنستغرام وقبل أن يظهر سناب شات أو تظهر سناب شات. قال أحد الملاحد المشهورين، قال: نحن نغزوهم هم لا يغزونا، يعني العرب والمسلمين. وقال نصا بالإنجليزي: التكنولوجيا بيدنا ليس بأيديهم، نحن الذين ندخل عليهم ونشككهم في دينهم. فعلمت أن هناك شرا كبيرا سيصدر علينا. طبعا بدأوا يعملون في نشر الإلحاد والكفر، وأنا من خلال تجربة وتمعن وخبرة اشتمل لي عدة أنواع. النوع الأول هو المنكر لوجود الله بالكلية، وهؤلاء يقسمون إلى قسمين: قسم وقح يتطاول على الذات الإلهية، حتى أحدهم أنا ناقشته وقلت له: مثلك مثل البعوضة، حينما تلدغ الإنسان وتنصرف، تخيل هذه البعوضة هي تزهو في نفسها وتقول: أنا غلبت الرجل ولدغته ولم يقتلني، هل تظن أنها انتصرت أم أنها خدعت نفسها بنفسها؟ فأنت مثل البعوضة، ولله المثل الأعلى، أنت أمام الكون أصغر من ذرة غبار، بل الأرض كلها، ثبت علميا أن الأرض أصغر من ذرة غبار أمام الكون. فكيف نحن وكيف يتطاول على الله؟ والقسم الثاني يعتقد أنه علميا منكر وجود الله وهو كذاب. فإننا في زمن العلم ظهر كل شيء أمام الناس، وهناك مسلمات عقلية ما ينكرها أحد، وهي أن المادة لا تخلق نفسها، أن المادة لا تخلق نفسها، وأن لابد للمخلوق من موجد. وضربنا أمثلة كثيرة في النقاشات، ولكنهم مصرين على كفرهم استكبارا، كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القسم الثاني الذي يسمي نفسه ربوبي، طبعا من ناحية الغربية الإلحاد له مسميات، ومفهوم الإلحاد في الشرع الإسلامي يختلف. فالإلحاد في الناحية من الناحية الغربية أو مفهوم الغربي هو إنكار وجود الله، أو إنكار كما يسمونه الصانع، أو إنكار خالق الكون. وربما يسمون الملحد ربوبي. ما معنى ربوبي عندهم؟ يؤمن بوجود إله. أما من ناحية الشرعية فقد يسمى الربوبي ملحدا أيضا. كيف؟ الإسلام مؤصل، عند في الإسلام يوجد شيئين، وهو الإيمان الحقيقي أو الضلال. والضلال يقسم على أقسام، أوله وأعلاه إنكار وجود الله، وهذا نادر ما يحصل، ثم ينتقل للأقل منه وهو إنكار أن للكون خالق، ثم ينتقل أقل منه إنكار النبوات. ففي الإسلام من ينكر النبوات ملحد، من ينكر البعث ملحد، من ينكر صفات الله بالكلية ملحد، من يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه أو بأحد مخلوقاته ملحد، من يتطاول على الذات الإلهية ملحد، وهكذا. مفهوم الإسلام أشمل من مفهوم الغربي، وهذا تكلم فيه الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، وسمى الجهمية المعطلة ملاحدة، وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وسماهم ملاحدة، وابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية أيضا سماهم ملاحدة. النوع الآخر الذي اكتشفته أنا المشككون، وعندما تركز في تغريداتهم في كلامهم تشم رائحة. أنا شممت عدة رائحات، يعني أقصد معالم. المعلم الأول أن هؤلاء مدعومين، الثاني أن هؤلاء لهم مرجعية علمية، أحيانا يرجعون لناس معينين أو لكتب معينة، الثالث أن هؤلاء يريدون هدم الإسلام بالتحديد ولا يهمهم شيء، بمعنى لا يريدون الحق أبدا، يدعون أنهم عقلانيين وأنهم حر وأنه علمي، وعند الجد هو ما يريد إلا هدم الإسلام فقط، ويشكك في الشباب. الفئة الأخرى إباحي، ليس عنده مانع. أنا أحدهم صارحني بالصريح، قال ما عندي مانع أنه والعياذ بالله أن أمه تزني أمامه وأخته تزني أمامه، وهذا والله نتاج النت، الصنم الجديد الذي دخل في قلوب الناس. وصدق صلى الله عليه وسلم حينما قال وفتنة تدخل كل بيت. إن لم يكن النت أنا لا أعلم ما هو. أسأل الله أن يحمي شبابنا ويحمينا ويحمي بناتنا وأبنائنا. انتشرت الشكوك بين الناس، انتشر الشباب في مقابلة هاتفية بالفضائيات، عفوا في مقابلة فضائية في دولة عربية، سأل المذيع الشباب بالنص كده ما هي سورة المسد، والله يا أخوات ما أجابوا. سألهم ما هي سورة الإخلاص، يمكن سأل 10 الذي أجاب 2. شباب ضايع ضايع فارغ، ما يعرف إلا أن يأكل ويشرب وينكح، طبعا النكاح ليس بالحلال أحيانا، وشابات فارغات كانوا يشجعون عرب أدول وستار أكاديمي ويصوتون من بيوتهم، ماذا تتوقع من هؤلاء؟ ظهرت الشكوك وترمت على رؤوسهم فتشككوا وتسمموا، ولم يسأل أحدهم أهل العلم، وإن سأل فسؤاله ضعيف. أنا لا أنكر أن هناك كان ضعف شديد في مواجهة هذه التيارات، ولكن لله الحمد جمعنا قوانا وأنشأنا جروب في الردع الملاحدة مع الأخ أحمد السيد وضل العجيري وسلطان العميري ومحمد العوضي وفاضل سليمان وبعض الذين عرفوا في الردع الملاحدة أو على الأقباط كدكتور منقذ السقار، ونفع الله بنا وقمنا هذا الجروب بقوة، وأصبحنا نتبادل فيما بيننا كيف نرد على الشبهات وكيف نقاومها. ومن ثم ظهرت فكرة صناعة المحاور. كذلك وجدت أن هناك 11 منظمة أو مؤسسة أيضا تدعم الإلحاد في الوطن العربي، لا ما يذكرني أحد منهم إلا 2، دار الساقي في لبنان ودار الكتاب العربي أو دار الكتاب في مصر. دار الساقي ترجمت كتاب المعاق الفكري وشارلز ديكنز من الإنجليزية إلى العربية باسم وهم الإله وبيع في لبنان، وترجمت أيضا كتاب بنات الرياض أو طبعته علشان تعرفوا وش كانوا يريدون. ودار الكتاب العربي ترجمت أيضا كتاب داروين خاص بالتطور الدارويني. بدأت هذه الكتب تظهر، وبدأ شبابنا يتلقى الميديا، وأصبح في الميديا خاصة في يوتيوب قنوات ضد الإسلام، تركوا كل شيء إلا الإسلام. كيف نواجه هؤلاء؟ هذا السؤال. كيف نواجه هؤلاء؟ هذا السؤال. الذي يظهر لي والله أعلم أننا ينبغي أن نفهم ديننا أولا، وخاصة العقيدة الإسلامية، وخاصة التوحيد. أبدأ بتوحيد الألوهية والربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونؤصل هذه المسألة أكثر من فهمنا لأسمائنا، لأنه ما أتينا إلا من هذا الجهل. الثاني، أن نخلص عملنا لله عز وجل، نفدي حياتنا وأموالنا وأهلينا فدوة لهذا الدين العظيم. والله يا إخوة، والله يا أخوات، ما بعث فينا صلى الله عليه وسلم لكي نركن لدنيا، شقة تمليك، سيارة فارهة، لا والله. بعث فينا صلى الله عليه وسلم لكي ننشل أنفسنا أولا، لكي ننشل أنفسنا من الكفر للإيمان ومن الشرك للتوحيد، وننشل غيرنا. ركزوا، وننشل غيرنا. الصحابة رضي الله عنهم قدموا كل شيء. هذا الدين ما جاءكم بارد تحت مكيفات وسيارات فارهة، جاءكم بتعب. النبي صلى الله عليه وسلم حبس عامين كاملين في شعب أبي طالب، حتى قال الراوي وأكلنا أوراق الشجر. الآن ما يحصل في سوريا وبعض المجاعات مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، أجل التوحيد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، وحبست معه أم المؤمنين خديجة، لذلك لها مكانة خاصة في الإسلام. كسرت بعيرة صلى الله عليه وسلم، شج رأسه الكريم صلى الله عليه وسلم، رمي على رأسه عسل الجزور، صلتوا أهل الطائف قبل أن يسلم، طبعا صلتوا عليه الغدمان، يرموه بالحجارة وكاد يقتلونه. ماذا أحكيكم من تعب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة فدوا نفسهم بكل شيء. هل تعلمون أن في غزوة أحد، لا عفوا، في غزوة الخندق، أن في غزوة الخندق من شدة البرد دفن الصحابة أنفسهم تحت الرمال، تحت الرمال دخلوا، ما عندهم ملابس، ما عندهم شيء يغطيهم، شدة البرد والهواء الصارخ والإعصار اللي ضربه المنطقة. هكذا كانوا الصحابة. قتل عمر، قتل عثمان، ضرب الإمام أحمد وسجين، وكان يعرض ظهره للشمس حتى تجف جروحه، وقتل محمد بن نصر المروزي، وقتل أئمة الإسلام لأجل خلق القرآن، ودخل ابن تيمية رحمه الله سجن 3 مرات حتى مات فيه. هذا الدين جاء بتعب، جاء بتضحية، جاء بقتل الصالحين وتعذيبهم لأجل التوحيد. والله ما في أحد فيهم أراد ملكا لنفسه، والله ما أراد ملكا لنفسه، بل من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا ينازع الحاكم الفاسق في ملكه. كل ذلك لماذا فعلوا ذلك؟ لأجل الإخلاص، التضحية. النقطة الثالثة اللي ينبغي أن نعمل لأجلها، أن نتخصص في الرد عليهم من قبل بعض الإخوة والأخوات، بشرط أن تكون تحت دراية شخص، وأن يكثر الإنسان من قراءة الكتب ومن مشاهدة الميديا التي تساعد على ذلك. وأنا أوصي بفيديوهات الدكتور هيثم طلعت سرور وبعض ردود أخونا الشيخ أحمد السيد وبعض الكتب للدكتور هيثم طلعت سرور ودكتور الأخ عبدالله العجيري وغيرهم. وإذا أردتم سأرسل لكم رابط في 27 كتاب، منها الإسلام يتحدى لوحيد خان، هذا من أجل الكتب، منها النبأ العظيم للدكتور الدراز. فمعرفة العلم والتأصيل، وأن يكون لنا دين لا دين وراثي، دين اقتناع، طلب العلم. الرابع أن نتحف ما بيننا ونخرج، نخرج بمؤسسة، مؤسسة دعوية. وأنا أريد محامي أو شخص يتولى ذلك في إخراجها، أنا مستعد أشرف عليها ابتداء من مكة ثم جدة ثم نأخذ فروع ولو كانت خارج المملكة. الرابع أو من الأمور التي ينبغي علينا أن نكون أقوياء، أن نعلم حيل الغربيين والملاحدة والمشككين، ونحمي جبهتنا الداخلية من الرافضة والصوفية ومن بدأ ينبت ويغرس حيل وشبهات أهل البدع من الأشاعرة والجهمية وغيرهم والصوفية الباطنية وغيرهم. معرفة هؤلاء والرد عليهم مهمة جدا. أهم الشبهات التي يتناولونها أخيرا، هم يتميزون على نوعين، نوع وقح يستهزئ بالذات الإلهية ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسب ظنا منه أنه سيهز نظرتنا لمقدساتنا ولأصول الإسلام، وهذا وقح نجس، بول الكلب أطهر منه، ولا تظنوا أن الله غافلا عنه. هذه فتن تعرضنا لها، أسأل الله أن يأجرنا. النوع الثاني نوع يعتقد أنه يلبس على الناس، فيأتي من شبهات المسيحيين والنصارى والأقباط وبعض شبهات المعاصرين، ويلبسها عن طريقة الميديا والكلام، بل يأتي بالرواية الضعيفة والموضوعة ويدعي أنها من الإسلام. فتنبهوا رحمكم الله، نقاط مهمة ينبغي أن نعرف كيف ندخل عليهم. وكل شبهة لها رد، قد تصل للردها وقد لا تصل، إذا لم تصل أطرحها لأصحاب الخبرة، وإذا وصلت فالحمد لله. هذا والله سبحانه وتعالى أسأل، لا أطيل عليكم، أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. أسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الدين وأن يعلي كلمته، وأسأله سبحانه وتعالى ينصر الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة وأخيارها من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وأن يجعلنا خدام لهذا الدين، وأن يختم لنا وإياكم برضوانه، وأن يرحمنا ووالدينا ويصلح أبناءنا ويستعمل الجميع في طاعته، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا منها، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أخوكم عبد الباسط قاري مكة المكرمة.